الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بقوله: ويقولون متى هذا الوعد، أي وعد البعث والقيامة، إن كنتم صادقين فيما تقولون. خطاب للنبي وأصحابه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون، والمعنى تأخذهم وبعضهم يخصم بعضا في معاملاتهم. فلا يستطيعون توصية، أي فلا يستطيعون أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية، ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم، بل يموتون حيث يسمعون الصيحة. ونفخ في الصور هي النفخة الثانية، والصور القرن أو جمع صورة، عندما تعاد أجسادهم التي صارت ترابا، عن هذه يقال جمع صورة. معناه هذه الأجسام، صوت نفخ إسرافيل يصل إلى هذه الأجسام الجديدة، فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون. يعدون أي يجرون. قالوا أي الكفار: يا ويلنا من بعثنا، من أنشرنا من مرقدنا، أي مضجعنا. وما يرويه بعضهم من أن للكفار مضجعة يجدون فيها طعم النوم فغير صحيح، بل الصحيح أن الكفار لا ينامون، أما المسلم ينام نوما حقيقيا براحة، أما الكفار من شدة الفزع يقولون: من بعثنا من مرقدنا، معناه بعد خروجنا ما نستقبله أشد علينا. فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من بعثنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كلام الملائكة أو المتقين أو الكافرين يتذكرون ما سمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم، أو بعضهم بعضا، أو ما مصدرية ومعناه هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين، على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق، أو موصولة وتقديره هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون، أي والذي صدق فيه المرسلون.